والذي يسأل والمشفوع لابد أن يكون من أهل التوحيد. هذه الشفاعة المشروعة. فكي سيكي نوفي نفهم دو الدعاء دمون الشفاعة مشروعة عندما الآن أبليكي توش كنا فيه الآن توفيد دمون دا الله شفاعة كما شفاعة لا بس يوسف ما لفي للصوم ما اسمع شيء وقادي في ان فورم دو دعاء انت دموند الان سي شلون دي دموند دموند تفضل احسنت اللهم ادخلنا الجنه اللهم شفع في نبيك اللهم انفعني بشفاعه الشافعين توصل شو دموند الله دموند الله لا بس الدعاء فهم لي دعاء كم شو دموند الجنه شو دموند الشفاعه شو دموند الرحمه لا بس الظاهر وزابيكم خير نقرأ الكلام ابن القيم حق أمس. قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الآن إذا لخص أحوال المشركين في القاعدة الأولى القاعدة الثانية فالكلام اسمع الآن هذا كلام مهم لأن سلككم في هذا الكلام إذا لفاسليتي بوكو تشوز لأن ابن القيم الآن il va citer يعني, les différentes catégories de mouchrik. Mouchrik, il est kada, mouchrik, il est kada. Fasma, et puis écrit, il est les points. قال l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, وقد قطع الله عز وجل الأسباب التي يتعلق بها المشرك أو المشركون جميعا. Il va nous citer une ayah, أن الله سبحانه وتعالى يعني الرد sur tous les mushrik et toutes les excuses qu'ils ont pris pour faire du shirk Allah عز وجل il montre que c'est باطل ومنها الشفاعة منها الشفاعة et c'est ça qui nous intéresse نحن هنا الشاهد c'est هذا لكن الكلام الآخر ينفع فائدة كبيرة قال فالمشرك إنما يتخذ معبود إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع حديث فائدة وتقدمت معنا كثير أن المشرك إلى الدور أدرك الله سبسكيل فائدة إلى النفع هو يفعل بس هكذا يفعل سا إما pour الشفاعة et il y a trois autres cas va faire quatre cas en tout قال الأول إما مالك لما يريد عابده عنده أو منه إما مالك لما يريد عابده منه أي هذه أن المشرك يعتقد مثلا قال إما مالك لما يريده عابده منه نعم أي هذا الشريك يبسط ست شوز إلى الملك إلى الملك فهو يدمر فلان à cette personne qui possède cette chose لأنه il a un نفعه فلان il possède cette chose il lui demande comme ça il lui donne et نحن on sait que كفار قريش reconnaissent que المالك c'est Allah سبحانه وتعالى لكن tu peux avoir un cas un مشرك il croit مثلاً que la statue elle possède العلاج elle possède كذا il demande هذا الأول قال فإن لم يكن مالكا كان شاركا للمالك si هذا الشريك il est pas مالك ونحن sait qu'il est pas مالك لأن المالك c'est Allah مالك يوم الدين فسيعتقد أنه il est شريك للمالك أي il est associé à Allah فهي va demander à l'associé هذا الدوزيام كا قال الثالث فإن لم يكن شريكا له كان معينا وظاهرا أي si il est pas شريك أي il est pas associé à Allah هو il va croire que il aide Allah

الشفاعة تنقف بها يوم القيامة. طيب كفين أن دعاء أو دعاء للنبي لله عز وجل إلى دعاء سكوا فإكزامبل يوناي دموند الجنة يوناي دموند دو سيكارت النار يوناي دموند العلم أنت تو دموند الشفاعة إلى شفاعة يوم القيامة صبا يعني سكونة دي الإذن أسكو سأل الله كيف أدوني الإذن البروفيت نعم أسكو سأل الله عز وجل كيف وصل لها شفاعة نعم أبخل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه شفاعة بإذن الله الشفاعة في تركي أهل التوحيد هذا خلاصة الدرس أما نحن سنبقى الكيسيون تفوزين نحن on dit que la شفاعة tu la demandes à Allah ça c'est الشفاعة المثبتة أما الشفاعة المنفية c'est que tu veux cette شفاعة لكن tu la demandes à un mort مثلا on avait dit hier واحد يبقى يدمند au prophète le prophète il est mort là. T'as pas envie de lui demander حتى quand il était vivant عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة سليني ما تريد من مالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا et il était vivant Il était vivant, il y a des chances, il ne peut pas, Ali Sansalam, c'est un être humain. Fama Balouk Al-An, il est mort, une personne, maintenant, elle lève les mains, elle dit, Ya Rasulallah, intercède pour moi auprès d'Allah. Hada, c'est du shirk. Les mains, Hada. Il n'a pas d'aide. Les mains, Hada, c'est du shirk. Les mains, Hada, c'est du shirk. لأن il a demandé à autre qu'Allah. هذا c'est du shirk. لأن il a demandé à autre qu'Allah. Al Rasul, t'as pas le droit de lui demander. C'est un être humain. C'est une créature. Inch'Allah, مفهوم. مفهوم. الحمد لله. أحسن. C'est une bonne question. On a لخص الدرس معها. تفضل. تفضل. قرأ. القاعدة الثالثة. صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأحجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر قاتل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرق بينهم ودين قول تعالى ودين قول تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الشمس والقمر قول تعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودين الملائكة قول تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أربابا والنبيين من أرباب من دون الله والدين الصالحين قول تعالى والدليل الأنبياء والدليل الأنبياء قول تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت كنت للناس اتخذون وأمي إلهي اتخذوني اتخذوني وأمي وأمي إلهي من دون الله ودين الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يهتدون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب يخافون ويرجون يرجون رحمته ويخافون عذابه والدين الأحجار والأحجار قوله تعالى أفرأيت اللات والعزى أفرأيتم أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة أخرى وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقوفون عندها ويلتون بها أسلحتهم يقال لها يقال لها ذات أنوان ضربنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوان كما نقول ذات أنوان أحسنت من يعرف سأغطر بك كلام من القيم كنا بقبل من يعرف تلبيات المشركين في الحج المشركون في الحج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بين تلبية ما هي من يحفظها التلبية معروفة لبيك لا شريك لك لبيك